أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلاته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 31 من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. من أنواع علم الحديث المتفق والمفترق، هذا نوع من أنواع علوم الحديث الشريف. قال: وهو أن يتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم في الخط والنطق، فهذا محمد وأبوه عبد الله، الراوي اسمه محمد ابن عبد الله، وتختلف أشخاصهم. محمد ابن عبد الله شخص عمره 20 سنة، والآخر محمد ابن عبد الله متفق معه في نفس الاسم من حيث النطق محمد ابن عبد الله، ومن حيث الكتابة أيضا يكتب الاسم بنفس الطريقة، وعمره 30 سنة. قال: وهو فن مهم. وهو فن مهم لماذا؟ قال: لأنه ربما يوهم أن الشخص منهم الآخر، يعني ربما يتوهم الإنسان أن الشخصين واحد، أن الاسمين ينطلقان، ها، وأن البدن واحد، تمام. قال: ويكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا. فإذا ورد اسم الضعيف في حديث يصحح هذا الحديث، وينبني على ذلك أن يعمل بحديث يظنه صحيحا وهو ضعيف. قال: فإذا غلط من الضعيف إلى القوي صحح غير الصحيح، وإذا غلط، يعني الباحث، يعني من القوي إلى الضعيف ضعف الصحيح، تمام؟ نعم. ثم ضرب لذلك أمثلة فقال: مثال من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم حميد ابن قيس، واحد منهم مكي والثاني أنصاري، حميد بن قيس المكي وحميد بن قيس الأنصاري، يجمعهما عصر واحد، وقد اشترك في من رويا عنه وروى عنهما. الشيوخ واحد، الطلاب واحد، لكن ها هما شخصان، وإن كان اسم كل منهما واسم الأب متفق مع الآخر. قال: ومثال من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، يعني في ثلاث أجيال متفقة، جيل الابن، جيل الأب، جيل الجد. قال: أحمد ابن جعفر ابن حمدان، أربعة من الأشخاص يحملون نفس الاسم، تشابه أسماء، متعاصرون في طبقة واحدة، وكل واحد منهم روى عمن اسمه عبد الله، يعني شيخهم ها اسمه عبد الله، الشيخ اسمه عبد الله، مش لابد ان الشيخ واحد، لكن كلهم رووا عن شيخ يقال له عبد الله. فالاول احمد بن جعفر بن حمدان الاول ابو بكر البغدادي القطيعي، سمع من عبد الله بن احمد بن حنبل، يبقى شيخه عبد الله اللي هو ابن الامام احمد، المسند والزهدة، يعني سمع منه كتاب المسند لابيه والزهدة لابيه، توفي 68 و300، روى عنه أبو نعيم الأصبهاني وجماعة آخر، والثاني السقطي البصري، يكنى أبا بكر أيضا، يروي عن عبد الله بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم الدورقي، شيخه اسمه عبد الله وإن لم يكن نفس الشيخ الذي يروي عنه الأول. قال: وغيره، روى عنه أيضا أبو نعيم وغيره، توفي 64 و300، وقد جاوز 100. والثالث الدينوري، روى عن عبد الله ابن محمد ابن سنان الروحي، وروى عنه علي ابن القاسم ابن شاذان الرازي وغيره. الرابع أبو الحسن الطرسوسي، أبو الحسن كنيته، طرسوسي نسبته، وهو اسمه ها اسمه أحمد بن جعفر ابن حمدان، روى عنه عبد الله بن جابر عبد الله بن جابر الطرسوسي، وروى عنه القاضي أبو الحسن الخطيب ابن عبد الله بن محمد الخصيبي المصري. ومن غريب الاتفاق في ذلك محمد بن جعفر بن محمد، ثلاثة متعاصرون ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم في 10%، وهم أبو بكر الأنباري البندار، والحافظ أبو عمرو ابن مطر النيسابوري، وأبو بكر ابن كنانة البغدادي، وكان موتهم سنة 60 و300. تمام، ماتوا كلهم وهم بين 90% من السن، في 10%، يعني بين 90% من السن، 91 93 وهكذا. قال: فإن اتفقت الأسماء خطا، الأسماء متشابهة من حيث الخط، واختلفت نطقا، يعني من حيث نطق الإنسان للإسم يختلف، قال: فهو المؤتلف والمختلف. هذا أيضا من أنواع علوم الحديث. قال: من مهمات فنون الحديث المؤتلف والمختلف، ومن لم يعرفه كثر خطأه، وهو الأسماء المتفقة في الخط المختلفة في النطق، يعني تكتب كتابة واحدة ولكن تنطق نطقا مختلفا. مثاله: عايش بياء خاتمة الحروف أي التهجي، وشين معجمة، وعابس بباء موحدة، وسين مهملة، يبقى اسمه عايش وعابس. فالأول من أهل المدينة روى عنه عطاء، والثاني ابن ربيعة من أهل الكوفة روى عنه إبراهيم النخعي. تمام، فهذا إيه؟ هذا اتفقت الأسماء خطا ولكن اختلفت، اختلفت نطقا. قال: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، فهو المتشابه. من المهم أيضا معرفة المتشابه من الأسماء، وهو ما اتفق لفظه وخطه، واختلفت أسماء الآباء لفظا وتألفت خطا أو بالعكس. بقى إذن عندنا الأسماء، أسماء الأبناء متشابهة في الخط وفي النطق، ولكن أسماء الآباء مختلفة، ممكن تتفق لفظا وتختلف نطقا خطا، أو تتفق خطا وتختلف لفظا، يعني بالعكس. قال: وهو ما اختلف من الأسماء وتألف خطا، واتفق أسماء الآباء خطا ولفظا. ماشي، مثال القسم الأول: موسى ابن علي بفتح العين، وموسى ابن علي بضم العين. بإذن موسى وموسى في الأبناء واحد، طب وفي الآباء مختلف. علي وعلي مكتوبة بنفس الكتابة، علي والتانية زيها علي، بس التشكيل مختلف، فالأولى تنطق علي بفتح العين، والثانية تنطق علي بضم العين. جميل. قال: فالأول جماعة كثيرة متأخرون، ليس في الكتب الستة منهم شيء، لو علي. والثاني ابن رباح اللخمي المصري أمير مصر، اشتهر بضم العين، وصحح البخاري وصاحب المشارق الفتحة. من البخاري؟ البخاري. وصاحب المشارق من هو؟ القاضي، ها، القاضي عياض، ماشي، اللي هو مشارق الأنوار. طيب، صححوا الفتحة، قالوا: لا، ده هي علي في الجميع. وقال محمد بن سعد هو صاحب الطبقات: أهل مصر يفتحون وأهل العراق يضمون، أهل مصر يقولون علي وأهل العراق يقولون علي. وقال الدارقطني: كان يلقب بعلي، وكان اسمه عليا، وكان اسمه عليا، أظن والله أعلم، وكان اسمه علي، يعني يلقب علي واسمه علي. تمام، ولذلك فرق بين اللقب وبين الإيه؟ وبين الاسم. وقد اختلف في سبب تصغيره، لماذا قالوا علي ولم يقولوا علي؟ لأن علي كده مصغرة. تمام، معروف أن التصغير له أغراض، فتصغير ممكن من غرضه التحقير، أو من غرضه التقليل، أو من غرضه التقريب، تودد المحبة. فقال أبو عبد الرحمن المقرئ: كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحة فقال هو علي. وقال ابن حبان في الثقات: كان أهل الشام يجعلون كل علي عندهم عليا لبغضهم عليا رضي الله عنه. ومن أجله ما قيل لعلي بن رباح علي بن رباح، ولمسلمة ابن علي مسلمة ابن علي. وهذا الكلام طبعا يعني في عامة الناس وثقتهم ممن اتخذ الرفض طريقة، وإلا فجلة وأئمة الشام كانوا يحبون علي أكثر من حبهم معاوية رضي الله عنهما. قال: ومثال القسم الثاني سريج ابن النعمان، يعني الاختلاف في أسماء من؟ ها، سريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان. ها، النطق في سريج وشريح، تمام، سريج وشريح مختلف، النطق مختلف. النعمان والنعمان واحد، يبقى الاختلاف في أسماء الأبناء والاتفاق في أسماء الآباء. قال: وكلاهما مصغر، شريح سريج، فالأول بالمهملة يعني بالسين والجيم، سريج ابن النعمان ابن مروان اللؤلؤي البغدادي روى عنه البخاري وروى له أصحاب السنن، والثاني بالمعجمة الشين شريح والحاء المهملة شريح. شريح ابن النعمان الصائد الكوفي تابعي له في السنن الأربعة، حديث واحد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، في النسبة إذا وقع الاتفاق خطا ولفظا، يعني من ناحية الكتابة ومن ناحية النطق في الاسم، اسم الابن يعني واسم الأب، ووقع الاختلاف في النسبة، في النسبة مع التأليف خطا يسمى متشابهة، كما إذا وقع الاتفاق في الأسماء والاختلاف في الآباء أو بالعكس. مثاله محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله هذا اسم الولد واسم الايه واسم الاب، اسم الراوي واسم ابيه. ومحمد ابن عبد الله الاولاني المخرمي والثاني المخرمي. قال: فالاول بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة المخرمي، نسبة الى المخرم من بغداد، وهو محمد بن عبد الله بن المبارك أبو جعفر القرشي الحافظ قاضي حلوان روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي. والثاني بفتح الميم فتح الميم وسكون الخاء وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء المخرمي. فقال ابن ماكولة: لعله من ولد مخرمة ابن نوفل. روى عن الشافعي وروى عن عبد العزيز بن محمد بن الحسن ابن زبالة ليس بالمشهور. إذن هذا أيضا نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع المتشابه، اسم الابن واحد واسم الأب واحد والاختلاف في الإيه؟ في النسبة. قال: ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك، يتركب من هذا النوع وهو المتشابه، ومن النوع الذي قبله وهو المؤتلف والمختلف أنواع، من تلك الأنواع أن يحصل الاتفاق إلا في حرف. مثاله مثلا: عبد الله ابن منين آخر نون، وعبد الله ابن منير آخره راء. أما الأول منين والثاني منير، نعم، بضم فبميم مضمومة. أما الأول منين فبميم مضمومة بعدها نون مفتوحة وآخرها نون قبلها ياء مثنى من تحت، منين عبد الله بن منين اليحصبي من أهل مصر، يروي عن عمرو بن العاص وقيل عن عبد الله بن عمرو والأول أصح، حدث عنه الحارث ابن سعيد العتقي وليس له غير حديث واحد. قال: وأما الثاني فبكسر النون منير التي بعد الميم وبراء بعد الياء، يبقى عبد الله ابن منير، عبد الله ابن منير أبو عبد الرحمن المروزي سمع يزيد بن هارون ووهب بن جرير ونحوهما، روى عنه البخاري في صحيحه وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي، وكان من الثقات المعدلين. قال: ومنها أن يحصل الاتفاق إلا في حرفين، ومنها أن يحصل الاشتباه إلا في حرف، ومنها أن يحصل الاشتباه إلا في حرفين، ومنها أن يحصل ذلك بالتقديم والتأخير. يعني لا يوجد اختلاف، إنما الاختلاف فقط في التقديم والتأخير، لا اختلاف في الحروف ولا اختلاف في التشكيل، إنما الاختلاف في التقديم والتأخير. قال: كالأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود. تمام، هذا كله في اتفاق واختلاف الايه، واختلاف الأسماء. ثم قال: خاتمة. خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهلا. قبل ما نفارق العلم الذي سبق، وحتى لا يظن أنه يعني لماذا الاهتمام بهذا العلم إلى هذه الدرجة، فما هي الفائدة التي تعود علينا من معرفة هذا العلم؟ أولا، هذا العلم لا يختص بعلم الحديث، لأن الأسماء ترد في كل العلوم، فهو علم عام لا يختص بالحديث، يدخل في علوم كثيرة جدا. كل علم تورد فيه أسماء الرجال، مثل التفسير في أسانيد، تاريخ في أسانيد، هذا العلم في أسانيد، حتى العلوم الأخرى التي شارك فيها هؤلاء العلماء من فقه وأصول فقه ونحو وهكذا، أسماؤهم تحتاج إلى أن تنطقها نطقا صحيحا. وإنما ينص عليه العلماء لأنه لا يدخله القياس، لا يدخله القياس. يعني مثلا لا يمكن أن يقال علي وعلي، علي لأنها تقاس على كذا، وعلي لأنها تقاس على كذا، لا، لا يلزم من هذا. تمام. وأيضا ليس قبلها شيء يدل على ما بعده. يعني مثلا معروف أن الفاعل يسبق فعل، وأن المفعول وقع عليه فعل الفاعل وهكذا، فترفع وتنصب لأجل علة، لكن هذا لا يدخله التعليل، لا يدخله التعليل. ولذلك يقولون الأسماء لا تعلل له، الأسماء لا تعلل. ولذلك يعني تحفظ أو تضبط أو يرجع فيها إلى الكتب المختصة، تحفظ بمعنى أنك تحفظها كذا أو تضبطها. فبعضهم يقول مثلا كل ما ورد في كتاب كذا فهو كذا، وليس فيه من الإيه، من النوع الآخر وهكذا، يضعون بعض الضوابط، فما له ضابط يعرف ضابطه، وما ليس له ضابط يعني يرجع فيه إلى الإيه، يرجع فيه إلى الكتب المختصة. هذه الخاتمة قال تشتمل على أمور مهمة، يعني أنواع مفردة لا تندرج تحت موضوع من الموضوعات السابقة، ولذلك جمعها كلها تحت كلمة خاتمة، فهي فيها أنواع مفرقة لا تندرج تحت موضوع مما سبق. قال أمور مهمة يفتقر طالب الحديث إلى معرفتها، فمن ذلك طبقات الرواة. طبقات الرواة هذا نوع من الأنواع. قال وقد غلط بسبب الجهل بمعرفتها غير واحد من المصنفين، فجعل بعض الرواة في غير طبقته، نحو ما وقع لبعضهم أنه عد أبا الزناد عبد الله ابن ذكوان في أتباع التابعين وهو من التابعين. يعني الخطأ في الطبقة أنه ممكن ترفع واحد من طبقة إلى طبقة، أو تدخل واحد من طبقة أعلى إلى طبقة أسفل، فللأمن من تداخل المشتبهين ندرس هذا الفن. وأيضا من أين نعرف تدليس المدلسين أو انقطاع الإسناد إلا إذا عرفنا الطبقة، يعني الزمن أو العصر الذي كان يعيش فيه. وأيضا لنقف على المراد من العنعنة، هل العنعنة هنا عنعنة اتصال، ولا العنعنة عنعنة انقطاع؟ إذا قالها تابعي عن صحابي، ها، بخلاف ما لو قالها تابعي، ها، تابع تابعي عن صحابي، تابع تابعي عن صحابي يقينا لم يلقه. وإن كان تابعي وهو من غير أهل التدليس، يبقى معناها أنه الحديث موصول. تمام، يبقى نحتاج الطبقات، دراسة الطبقات لأجل هذا. قال والطبقة لغة القوم المتشابهون، طبقة من الناس يعني متشابهون في شيء من الأشياء. قال واصطلاحا جماعة اشتركوا في السن، يبقى التشابه هنا في الإيه؟ في السن ولقاء المشايخ، في السن ولقاء الإيه؟ المشايخ. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، مثل أنس بن مالك وأشباهه من صغار الصحابة أنس رضي الله عنه أرضاه، فإنه من طبقة العشرة، يعني من طبقة العشرة المبشرين بالجنة. كيف؟ قال: عند من جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة كابن حبان. فابن حبان في كتابه الثقات يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، يسميها طبقة الصحابة. يبقى إذن كلهم مشتركين في هذه الطبقة. لماذا؟ قال: لاشتراكهم في الصحبة. ومن غير طبقة العشرة، يعني يعد أنس بن مالك من غير طبقة العشرة، يعني لا يتساوى مع العشرة المبشرين بالجنة، عند من جعل الصحابة طباقا متفاوتة بالسبق إلى الإسلام. لو قسمهم مثلا أول حاجة العشرة المبشرين، بعد كده مثلا السابقون الأولون، بعد كده مثلا أول من هاجر، بعد كده مثلا أهل بدر، هيأتي أنس بن مالك فين؟ في طبقة متأخرة عن طبقة أوائل الصحابة أو العشرة المبشرين. قال: طبقات متفاوتة بالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد كأبي عبد الله محمد بن سعد البغدادي. فمحمد بن سعد هو صاحب كتاب الطبقات، وكتابه طبعا أجمع ما جمع في الطبقات. هو قسم الصحابة وقسم التابعين بهذه الطريقة، قسمهم إلى طبقات، قسم الصحابة طبقات وقسم التابعين طبقات بحسب السبق للإسلام وشهود المشاهد. تمام. ففي هذه الحالة لن يضع أنس بن مالك في صف العشر المبشرين بالجنة، لن يقع في جيلهم ولا في طبقتهم. فكده يبقى أنس معدود مرتين، مرة مع الكبار عند من زي ابن حبان كده، من يعد الصحابة طبقة واحدة، ومعدود في طبقة أصغر منهم عند من يقسم الصحابة إلى طبقات. يبقى من المهم جدا أن نعرف طبقات الرواة. شوف كل جيل مشترك مع بعضه، نقول ده وده وده وده كانوا في جيل كذا، وده وده وده في الجيل اللي بعده، وهكذا. فدول صحابة، دول تابعين، دول أتباع التابعين، دول كانوا في جيل واحد، دول طبقة واحدة، دول جيل بعده، وهكذا. قسمهم طبقات وأجيال. قال: ومن ذلك معرفة مواليد الرواة. يبقى هو بقول طبقات الرواة ومواليدهم. ومن ذلك معرفة مواليد الرواة ومعرفة وفياتهم، فإن بهما يعرف صدق مدعي اللقاء وعدم صدقه. ومن ذلك، يعني من علوم الحديث، معرفة أحوال الرواة من حيث متى ولدوا، متى توفوا، لأن بهذا نعرف صدقه من عدم صدقه، صدقه من عدم من عدم صدقه. لأن مثلا ممكن يكذب على شيخ ويقول لقيته، فنقول له اتولدت امتى، والشيخ ده توفى امتى، ده فيه بين الميلاد والوفاة حوالي 5 سنوات، وهكذا. ولذلك قالوا: لما استعملوا، يعني الرواه، الكذب، استعملنا لهم، لهم أهل الجرح والتعديل، استعملنا لهم التاريخ، استعملنا لهم التاريخ، نعرف متى ولد ومتى توفي، فيتبين لنا هل كان من أهل الدنيا أو هل كان من المميزين، ها، لما كان ذلك الشيخ موجودا أم لا. قال: ومن ذلك معرفة أحوال الرواه من كونهم معدلين أو مجروحين أو مجهولين، فإن بذلك يعرف صحيح الحديث من سقيمه. بأعرف أحوال الرواة من حيث الجرح والتعديل، أو حتى لو مجهول لا أعرف فيه جرحا ولا تعديلا، إما معدل أقبل منه، أو مجروح لا أقبل منه، أو مجهول أتوقف فيه حتى يظهر لي أحد الأمرين. قال: وقد قال علي بن المديني: التفقه في معاني الحديث نصف العلم. يعني كونك تعرف الدراية معاني الحديث ما يدل عليه من فوائد، هذا نصف العلم، ومعرفة الرجال نصفه الآخر. يبقى هذا العلم مهم جدا إلى هذه الدرجة، لأنك لا تستطيع أن تنطلق إلى العمل إلا بعد التأكد من ثبوت الحديث. قال: وفي ذلك لأئمة الحديث تصانيف، منها ما أفرد بالضعفاء. العلماء من شدة عنايتهم بهذا الباب أفردوا بعض المصنفات للضعفاء، يتكلمون عن الضعفاء فقط، قال كتصنيف البخاري والنسائي والعقيلي والساجي وابن حبان والدارقطني والأزدي وابن عدي، كل هؤلاء تكلموا وصنفوا وأفردوا الضعفاء بتصانيف، إلا أنه يعني ابن عدي ذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة. هذا تنبيه إذا وجدت الرجل في الكامل لابن عدي فاعتني إن ابن عدي يأتي بكل من تكلم فيه، من تكلم فيه متكلم وإن لم يكن كذلك، يبقى إذن محتاج إنك بعد ذكره في الضعفاء أن ترى الكلام ومن قاله وتذهب فتقارنه بغيره. قال وتبعه على ذلك الذهبي، الذهبي كذلك يذكر هذا الإيه هذا الكلام في ميزان الاعتدال. قال وذكر شيخنا أبو الفضل ابن العراقي أنه ذيل عليه ذيلا في مجلدة، تمام، ده الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. قال ومنها ما أفرد بالثقات، هناك من العلماء من جمع كتبا وألف مصنفات جعلها في ذكر الصفات، ذكر الرواة الثقات فقط. قال كتصنيف ابن حبان وابن شاهين، يعني الثقات لابن حبان وتاريخ أسماء الثقات برضو لابن شاهين. ومنها ما جمع بين الضعفاء والثقات، هذا نوع ثالث، ما جمع بين الضعفاء والثقات كتاريخ البخاري، تاريخ ابن أبي خيثمة وهو كثير الفوائد، وطبقات ابن سعد. ولا يقبل في الجرح والتعديل إلا قول العدل الحازم المتوسط بين المفرط والمفرط. هنا يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن علماء الجرح والتعديل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، فمنهم متوسطون وهؤلاء الذين نقبل منهم، ومنهم متساهلون لا نقبل منهم، ومنهم متشددون هؤلاء أيضا لا نقبل منهم، يعني لا نقبل إلا العدل الحازم المتوسط بين المفرط والمفرط. فمن علا في الجرح حتى جرح بما يصلح وما لا يصلح لا يقبل قوله، يعني مثلا لا يصح أن يجرح لأجل أنه وجده يمد رجله في اتجاه القبلة، هذا لا يجرح، تمام. قال ومن أحسن ظنه بالناس حتى عدل من يصلح ومن لا يصلح لا يقبل قوله، يعني يقول مثلا يعني كان إنسان زاهد وكان إنسان تقي وكان إنسان صالح ويتغاضى بذلك عن إنه كان يكذب أو إنه كان مثلا يهذي، يعني وصل لمرحلة الخرف وليس بحافظ ولا متقن، فهذا وهذا يترك. قال لأن الأول اللي هو بيجرح كل حد إفراط، والثاني اللي هو بيتساهل مع أي حد هذا تفريط، وكلاهما مذموم والصواب التوسط. ولهذا جعل بعضهم المتكلمين في الرجال على أقسام، المتكلمون في الرجال اللي هم أهل الجرح والتعديل على أقسام، منهم من نفسه حاد في الجرح كيحيى بن سعيد وابن معين وأبي حاتم وابن خراش، ومنهم من هو متساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، ومنهم من هو معتدل كأحمد بن حنبل والبخاري وأبي زرعة. وذكر الذهبي أن علماء هذا الشأن لم يجتمع منهم قط اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. يذكر هنا يعني أني يقول لك حاول أن تجد مع كل متكلم متكلما آخر. طب لماذا؟ حتى إذا انفرد به واحد، ها، ربما كان من أهل الجرح أو من أهل التعديل، يعني من أهل التساهل أو من أهل التشدد، لكن لو وجدت كمان واحد معاه فلا شك أن إيه؟ إذا اجتمع اثنين على توثيق إنسان فهو ثقة، وإذا اجتمعوا على تضعيفه فهو ضعيف، تمام، ولا العكس، ولا يكون العكس. قال وإنما يقع اختلاف عباراتهم في مراتب القوة، أو بقول النتيجة انظر إلى النتيجة ولا تنظر إلى الوسيلة، ممكن واحد يقول ثقة والتاني يقول ثقة ثقة والتاني يقول حجة، والله مختلفين في مراتب القوة، أو واحد يقول سيء والتاني يقول لين والتالت يقول شيخ، تمام، ويتبقى المرتبة واحدة، تمام، فيختلفون في الألفاظ ها وفي المراتب، لكن كلها تنتمي إلى جرح أو كلها تنتمي إلى تعديل. قال والواحد يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، على حسب ما أعطاه الله عز وجل من العلم، وعلى حسب ما ترجح لديه من الاجتهاد يطلق الكلمة، فربما مثلا يديله 90% والتاني يديله 80% والتالت يديله 70%، لكن كله قوي، وممكن واحد يديله 40 و30 و35 وكله ضعيف، تمام، وهكذا. قال: وإنما أجيز الكلام في الجرح والتعديل لصيانة الشريعة. أجيز الكلام في الجرح والتعديل لصيانة الشريعة، يعني لأن الأصل طبعا أن الكلام في الناس ممنوع وأن أعراض الناس مصونة، إلا أن صيانة الشريعة أولى، صيانة الشريعة أولى، يعني فكأنه قدم هذا للضرورة. قال: كما أجيز تجريح الشهود لمراعاة الحقوق ورفع الشبهات. يأتي مثلا شاهد ليس بذاك ويقف أمام الحاكم ويشهد بكذا، فنقوم نقول لا، ليس من أهل الشهادة. طب لماذا؟ لأنه يوشك بشهادته أن ينقل الحق من صاحبه إلى غير صاحبه، أو يحرم إنسانا من حقه لأجل شهادته على هذا النحو. قال: وقد أوجب الله تعالى التبين، يعني البحث والتفتيش، عند خبر الفاسق، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في التعديل: إن عبد الله، يعني ابن عمر، رجل صالح. وقال في الجرح صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. يعني إذن لنا قدوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. فإن قيل: كيف يسوغ التجريح وهو غيبة إن كان ما ذكره صحيح، وبهتان إن لم يكن صحيح، لأن هذا ما ورد فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن ذكرت أخاك بما فيه، تمام، وهو يكره ذلك، هذه غيبة. وإن ذكرته بما ليس فيه وهو يكره ذلك، فهذا إيه؟ بهتان، تمام، يعني كذب عليه. لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. طب كيف؟ كيف يسوغ التجريح مع هذا الحديث؟ إما أن يكون كلام الراوي صدق فهذا يكون غيبة، وإما أن يكون كذب فهذا بهتان. قال: فالجواب: إن ذكر الإنسان عيب أخيه إنما يكون من باب الغيبة المنهي عنها إذا قصد بذلك تنقيصه وعيبه، وأما إذا ذكر ذلك على وجه النصيحة للدين فلا يكون غيبة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ذكرت له أن فلانا وفلانا خطباها: يا رسول الله، إن فلان أسامة وفلان معاوية، تمام، أو أبو الجهم، تمام، خطباني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما فلان فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني يضرب، وأما الآخر فصعلوك لا مال له، تمام، وهكذا، تمام. قال: ولم يرى صلى الله عليه وسلم ذلك غيبة لما كان مستشارا في النكاح ودعت الضرورة إليه، تمام. فيبقى في الشريعة أولى، في الشريعة أولى. قال: وهذا كالشاهد ليس تجريحه بغيبة، يبقى تجريح الراوي الذي يستحق التجريح ليس بغيبة، وتجريح الشاهد الذي ما هو مجروح لا يستحق، لا، ليس بغيبة. قال: إلا إذا كان على طريق النقص والمشاتمة، وليحذر الجارح كل الحذر من الإقدام على تجريح مسلم بمجرد الظن، وليتثبت لئلا يسم بريئا بسمة سوء، حتى لا يضع علامة سوء على إنسان بريء يبقى عليه طول الدهر عارها، يبقى عار هذه السمة على هذا الإنسان طول الدهر. وقد ذكر الإمام أبو الفتح ابن دقيق العيد أن الوجوه التي تدخل منها الآفة في هذا الباب خمسة. إن الدقيق العيد له كتاب عظيم جدا في الاصطلاح اسمه الاقتراح، وهو الذي لخصه الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الموقظة، فالموقظة تعتبر يعني سلم يصعد منه الإنسان إلى كتاب الاقتراح. قال إن الخلل يدخل في هذا الباب من خمسة وجوه. قال أحدها الهوى والغرض وهو شرها، وقد وقع في تواريخ المتأخرين ذلك، والمتقدمون وإن تنزهوا عنه لتوفر دينهم فقد تبدر بادرة ممن هو من أهل التقوى بسبب غضب، لأن فلتات الألسن لا يدعى منها العصمة. يبقى ممكن أن يتكلم أحد من الناس في آخر بسبب هواه، بسبب غرضه، بسبب غضبه، بسبب موقف حمله على ذلك. والثاني المخالفة في العقائد، فقد نشأ من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع، وهذا يوجد كثيرا في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. تجد إنسان لأنه يعني من المعتزلة يطعن في إنسان آخر لأنه من الخوارج، إنسان من الخوارج يطعن في إنسان آخر لأنه من أهل السنة، واحد من أهل السنة يطعن في إنسان بسبب أنه هو مرجئ، وهكذا. يعني المخالفة في العقائد. قال والثالث الاختلاف بين المتصوفة وبين أهل علم الظاهر. ها طبعا التعريف هنا بأهل علم الظاهر يعني سبق لسان، وإلا فهو يقصد أن يقول إن الصوفية يعتنون بمسائل علم الحقائق والبواطن، وأهل الشريعة يعتنون بمسائل الظاهر ويعتمدون هذا أصلا في الدين، فيقع بينهم الاختلاف. فهاتان الطائفتان المعروفتان، من يهتم بالباطن ومن يهتم بالظاهر، يقع على شك بينهم بسبب ذلك تقاول وتشاتم وهكذا. قال فإن كثيرا من أقوال المحققين من الصوفية وأحوالهم لا يفي بتمييز حقها من باطلها علم الفروع، بل لا بد مع ذلك من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل العقلي والعادي، وهذا المقام خطر، فإن القادح في المحق منهم بغير حق معاد لأولياء الله تعالى. وقد قال تعالى فيما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. أقصد هنا الشيخ إذا سمع الفقيه الذي يتقيد بفروع الشريعة الفقهية، إذا سمع كلمة لإنسان لا يحملها مباشرة على جانب الخطأ، لا سيما إن كان هذا من أئمة الهدى أو كان من أهل السير إلى الله تبارك وتعالى ومن المعروفين بالتعمق في العلم، لا يحملها مباشرة على الخطأ، وإنما يحملها على تأويل صواب. قال والتأويل لإنكار الباطل مما يسمعه عن بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عاصي لله تعالى داخل إن لم ينكر بقلبه تحت قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى عموما الإنسان إذا سمع شيئا لا يبادر إلى إنكاره إلا بعد أن يتحقق منه. فكم من كلمة ظاهرها سيء، وإذا فكر الإنسان وتدبر فيها وجدها وجدها طيبة لا لبس فيها ولا إشكال. فمما وقع بين أهل الظاهر لأهل الشريعة وأهل الحقائق المتصوفة كلام وقع فيه هؤلاء في هؤلاء، ووقع فيه هؤلاء في هؤلاء، تمام؟ فهذا أيضا مدخل من مداخل الطعن والتجريح كذلك. قال والرابع الجهل بالعلوم ومراتبها، فقد اشتغل المتأخرون بعلوم الأوائل وفيها الحق كالحساب والهندسة والطب، وفيها الباطل كالطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم. يبقى إذن إن الناس دخلوا في علوم بعض هذه العلوم سيء خطأ وبعضها صحيح، فيحتاج القادح بذلك أن يميز بين الحق والباطل. يعني ما ينفعش مثلا أنه يقول هذا لا يقبل منه حديث كان يشتغل بعلوم الأوائل، لا، طب أي علم من علوم الأوائل كان يشتغل به؟ هل مثلا كان يشتغل بالهندسة والحساب والطب؟ طب ده لا يجرح. أو كان يشتغل بأحكام النجوم وهكذا؟ طيب أحكام النجوم اللي هي نستفصل فيها أيضا، هل مما يتعلق بالفلك ونحوه أو مما يتعلق بالمقادير وشغل الجان؟ في هذه الحالة يبقى يجرح، تمام، وهكذا. قال فيحتاج القادح بذلك بمسألة علوم الأوائل ومثلها أن يميز بين الحق والباطل، لئلا يكفر من ليس بكافر ويقبل رواية كافر. يعني لا يصح مثلا ان هو يسكت عن كافر فعلا، ولا يصح ان يكفر من ليس كذلك، بل ينبغي ان يستفصل حتى يحكم عن بين. قال والخامس الاخذ بالتوهم مع عدم الورع، يعني مسارعة وظنا، فمن فعل ذلك فقد دخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث وضرر الجارح إذا كان معروفا بالعلم قليل التقوى عظيم، فإن علمه يقتضي سماع قوله فيقع الخلل بقلة ورعه وأخذه بالتوهم. يعني ممكن الإنسان يكون عالم لكنه قليل الحظ من ناحية التقوى، قليل الحظ من ناحية التحري، فالناس تنخدع في علمه وتقع في الخطأ بسبب تسرعه وبحسب ظنه الخطأ. ثم قال وأحسن في المقال من قال أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام. المحدث إذا قال بحق لا يقع في الحفرة، وإذا قال بغير حق يقع فيها، يبقى معناها يتقي الله لأن رجله على شفا جرف نهار. كذلك الحكام الذين يحكمون، سواء كان الحاكم اللي هو الملك أو الحاكم اللي هو القاضي، كل هؤلاء أيضا يقفون على شفير الحفرة وعلى شفا الحفرة، فيوشك أن يقع. تمام، واضح هذا؟ وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.